اوله مرق واوسطه حلق واخره خلق. يعني ايه؟ يعني صلى على النبي. احنا بنقسم رمضان على حسب الدنيا. العشر الاوائل يقول لك مرق، يعني نطبخ ونشرب فيهم المرق. العشر الاواخر حلق، حلق يعني ايه؟ كحك بسكوت وغريلة. ومنين جالكم كلام؟ والعشر اللي هم عليهم التركيز اللي فيهم ليله القدر، خلق نشتري هدوء ونشتري المدسات، كأن ما كناش نشتري هدوم في رمضان الدنيا خلصت. مش هنشتري مدسات يبقى الدنيا خلصت. سبحان الله. ان كناش نعمل كحك في رمضان لما دخل النور انطفى. اوعى تقول ده وش واحد، لو قلت كده تبقى اشركت بالله. تعرف ليه؟ لان النور انطفى بقضاء الله. النبي قال كل شيء بقضاء. كل شيء ايه؟ بقضاء. وربنا قال ان كل شيء خلقناه ايه؟ بقضاء. ويمكن اطفاء النور ده اهو اللي انت شايفه واحد ده اهو يكون خير، لان النبي قال ما اطفئ المصباح بين قوم الا غفر الله له. ما توحد يا اخي، ما توحد يا اخي. شوف احنا بنبص لايه والنبي بيقول ايه. يعني اما يدخل عليك واحد والنور ينطفي يبقى ربنا هيغفر لك. يبقى مش وش وش وحي. انت عارف يمكن طفي النور ده يكون فيه خير لايه؟ يمكن واحد يتخلق العمره وحيطلعها النور انطفى يجي مالها على عين وشاف يقول لها انا غير من وشك واحفظ ده. يبقى خير ولا مش خير؟ قال لك سبحان الله. ترى موسى مش قال له اخرجتها لتغرق اهلها او ليغرق اهلها في قراءه ثانيه؟ قال له اسكت ما انا قايل لك ما تكلمش يا موسى. قال له امر الى الله. ماشي يا حي الوالد سيدنا الخضر اداله بوك ينزله بقى. قال له جبتها ابو ده بقى ما تكتش عنده. انما لما قتلك قال له ده فيه طور النوم مدعي. انت بتقتله ليه؟ قال له انا مش قلت لك ما تتكلمش؟ قال له صحيح، اذا جبت لك سيره ثاني بقى ما تخلينيش امثل عنه. ماشي دخلوا بلد من البلد اللي هي اثقل من كلب يزيد. قال له لا ده برح يروح سيدنا الخضر عامل بالنا وسيدنا موسى مناول ناولني واشتغل بلد جبار. قام سيدنا موسى قال له بقول لك ايه؟ الناس دول ما رضوش يغسلونا. نبني لهم جبار ليه؟ قال له هذا فراق بيني وبينك. قبل ما امشي قال له يا موسى انا عايز اديك نصيحه، لا تلومن لئلا تلام. ما تنظرش للناس بعين اللوم ابدا، انما التمت لاخيك 70 عذرا. خايف عليكم قال لك السلام عليكم ايه النظر ضعيف ما خدت باله منا. ما تقولش ده فلان ده متكبر. خايف عليا ما قاليش السلام عليكم. رد عليك السلام قال لك اتفضل. ما تقولش ده بخيل يمكن ساكن في اوضه. يمكن لو قال لك اتفضل تعملها انت وتقول له طب يلا. يمكن ما عندكش كوبايه شاي اعملها لك. ها؟ فما تلومش الناس. ما تلومش. قال له يا موسى. قال له نعم. قال له انتبه على انني خرقت السفينة خشية ان يغرق اهلها. انسيت يوم وضعتك امك في الماء وحفظك الله من الغرق. خد بالك. تنسيت لما كنت طفل لسه رضيع. رضيع لسه ابن يومين ثلاثة. لما المباحث الجنائية بتاع الترام بقى تدور في البيوت مين اللي تولد له ولد عشان يقتلوه. ما هي مصر طول عمرها مبتلى. شفت ابتلى برادي وغيته. انت بتأزأ سوداني هو غيته وتساليه ان هو يأزأ رقاب الاطفال. يبقى قاعد كده اهو ومسك السكينة وعمال يقطع رقابي كده بالدم. شوف تطور هذا. شوف بلد تبتلى بهذا ويقولوا بقى ربكم الاعلى الكل سقف يحيى ربنا الاعلى بنروح بالدم للديك. هذا بلد تاريخها سيئ وشعبها طول عمره مغلوب على امره. قال له ربنا حفظك ولا قال له حفظني؟ قال له ما تلومنيش ان انا خرقت السفينه. طيب لنصري على انني قتلت نفسا بغير نفس. أنسيت يوم قتلت رجلا من آل فرعون وقلت رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر لك. قال لي قال لنصري على انني اقمت الجبار بغير ارض. أنسيت يوم شقيت الاغنام لابنتي شعيب بغير عز. قال لي سبحان الله هذا خسام عليك جزاك الله خير. ها بس وحد الله لا اله الا الله. فمسألة التشاؤم في رمضان وفي رمضان حرام. اذا ما تعملش الكحك يبقى السنه دي مش فايته. اذا العيال ما جابوش هدوم تبقى السنه دي مش فايته. اذا ما جابوش جزم على ده ده النهارده يعني عشان واحد يجيب في رمضان جزم وهدوم وكحك السنه دي لابد يشتغل حرام. لابد يكون حرام. من اللي حيث انا على الثلاث مصائب دول. دول ثلاث مصائب. لو ناس سيدنا عمر بن عبد العزيز البنات. لان الله يرحمك ان خلص 15. ها? فرحوا البنات شلت العيد قالوا يا بنا غدا العيد. وليس عندنا ثياب نلبسها. ثياب جديد. سيدنا عمر قد ما عايش. عمر بن عبد العزيز اللي هو كان بيملك امة تمتد من حدود سيبيريا شمالا الى ابواب باريس ومن حدود المحيط الهندي الى الصين. يعني امة لا تبعد عن السماء. يعني من الصين لغاية باريس ومن سيبيريا لغاية المحيط الهندي. يعني راجل لو جمع مال الزكاة في عهده ما لقاش فقير واحد ياخد زكاة. يعني عقمت ارحام الدولة ان تلد مسكينا واحدا. خلاص لا مسكينك يا اخ عمر بن عبد العزيز. قال طب الاموال اللي كالسيره دي حوديها فين؟ طب ما تحاولها تقرا تحت اي رقم سر. يعني انا اهم الفلوس ما الفلوس ايه؟ يلا ياكلوا مال النبي يغمسوا بمال ابو هريره. ذمه قاسك يجي فارس في دريس ساعه. ما تحاولها. قال لا دي مسؤوليه. امال يعمل ايه؟ اصدر قرار بان كل من عليه دين فقضاء دينه من بيت مال المسلم. ها؟ مش لاقي يقول لك انا هنزل منحه عصفيه. حاجه ثانيه. الناس هتقلق بيهم نفسي. ده جزء الجزمه ب 12 جنيه. ده في جزم في شارع سليمان ب 55 جنيه الدوق. ها؟ يعني لما واحد يجيب عياله يبقى كل واحد جزمه. واحد حبيبي مش عارف ابو 55 ده يعني هيدخل بيه الجنه. شكله ايه؟ ريحته ايه؟ احنا كنا زمان واحنا صغيرين لما الواحد يجي في الجزمه كل ما يمشي بيه خطوتين يقلعه وينفضه من تحت. قال يعني هتنسى المكتوب. وكان الشرط يا ماحي 50 ساعه. خلاص كنت تروح للجزمات ياخد مقاسك يقول لك فوت عليه بعد الشهر. فوت عليه بعد الشهر يقول لك والله انا كنت خلصته بس جه الزبون قسته لقيته على قده فخده. تعال نقيس لك ثاني. ويجي بيقيس لك فوق الثاني. الحقيقة واحد مليار فلان انا. طيب اللي عليه فين يجي الامر ابن عبد العزيز. سد الديون كلها. فاضل المال زي ما. اصل ياخدنا بالبركة من الله. والله البركه من الله. يا اما كان مصر مالينا فلوس. يقول لك القناه بتدخل مش عارف مليار وشويه وسينا ها واحنا في سينا. ها اتخليك معاك. صحيح مساله. طب هو بس يعني احنا لسه فتاه كانت في مركز الساعي. طب ما تورينا يعني انظرونا نقتبس من نوريكو. عندنا شويه ميه من الصباح حتى في الصباح. ها انما تشوف البركه بتاعت ربنا يجمع مال الزكي ما يلاقيش مسكين واحد. يا ناس يا اهل الله اللي عنده مسكين يبلغ عنه. بتحلق ايش اللي بتحارب يعني عندنا فلوس. مفيش الزيمه المستقيمه. طب ما كان ممكن كل واحد يقول انا مسكين انما هيروح من ربنا فيه. جمال عباره عن نار. نار ولع. طيب نأدي الديون ماشي. سد الديون فاضل ماشي كتير. يا ناس